ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل ويقولون السابق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. حمزة على الوجه السابق بالسك على المد المنفصل ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. حمزة بالسك العام ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قالون واندرج معه من اندرج سبحانه وتعالي عما تشركون. حمزة على الوجه السابق بالإمالة والخطاب واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. دليل عما يشركون من متن الطيبة وعما يشرك كالنحل مع روم سمان الكم أي قرأ سما نافع وابو جعفر وابو عمرو ويعقوب وابن كثير ونال عاصم كم ابن عامر يشركون الباقون وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر بالخطاب تشركون. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالي عما تشركون. حمزة بالسكت على ال. قل أتنبون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أبو جعفر بحذف همز أتنبئون. دليل حذف الهمز من متن الطيبة لأبي جعفر واحذفي كمتكون استهزئ يطفئ سمد، والباقون في إثبات الهم. قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون يشركون يشركون. الأزرق بالنقل وقصر البدن وثلاثة العارض، واندرج معه الأصفهاني: سبحانه وتعالى عما يشركون يشركون يشركون. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء: قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون عما يشركون. الأزرق بتوسط البدل وفتح الياء وتوسط ومد العارض: سبحانه وتعالى عما يشركون يشركون. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء: قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الأزرق بمد البدل والعارض وفتح الياء: سبحانه وتعالى عما يشركون. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ابن الأكوان بالسكت على المفصول وأل واندرج معه حفص: سبحانه وتعالى عما تشركون. حمزة على الوجه السابق بالإمالة والخطاب واندرج معه إدريس: